معرفة المصطلحات الدينية، معرفتها بالمعنى الصحيح المباشر، هذا مهم لمن يريد أنه يعني يتعلم. لا تدخل في أشياء أنت لا تحسن الرد عليها. هم أنت أول ما تدخل تتكلم دعوة إنجليزية قال لك داعش ما داعش ما دا أنا هذا ما هو بشغلي. أنا أتكلم معك عن توحيد الله، عن عبادة الله. صحيح. ابدأ معه في الأشياء اللي أنت وياه متفقين عليها. تعال جاوب لي هذه الأسئلة: من الذي خلقنا؟ لماذا خلقنا؟ كيف تعرفنا عليه؟ طيب إلى ماذا نكون بعدما نموت؟ إذا بدأت معها بالأشياء المتفق عليها، أنا لا أدعوك إلى أنك تكفر بنبيك، سواء أنت يهودي فتكفر بموسى ولا نصراني تكفر بعيسى، أنا أدعوك أنك تزداد إيمانا به. القدرة يا جماعة على ضبط النفس مع هؤلاء كلما أراد، خاصة إذا كان النقاش عاما، أحيانا في الآسك ولا في بعض المنتديات يدخل عدة أشخاص أحيانا يعني يتناقشون معك في هذا ويتكلمون، كلما استطعت أنك تبتعد عن الخروج من الموضوع الأصلي، هذا أهم حتى توصل الرسالة، وليكن قصدك الأساسي تعبيده لله تعالى. نصرت في ذلك ما نصرت. لو سألك أسئلة أنت ما تعرف جوابها لا تطلع وتفر من بين يديه، لا، قل هذا أكيد له جواب في الإسلام وأنا متأكد أن احنا نستطيع أن نؤثر من خلاله، لكن أنا لا أملك على هذا جوابا. إذا وقع في نفسك شبهة وأنت تدعو إلى الإسلام، واحد قام وأرسل لك كلام معين مثلا، وممكن بعضهم يأخذ من مواقع الشبهات عن الإسلام وينزل لك على طول، يكون هو نفسه ما يفهم هالكلام بس كذا حاطه لك، ثم قمت وترجمته، ترجمته أنت ووقعت الشبهة في قلبك، لا تتركها في قلبك حتى لو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس، وتحاول أنك تنساها، ستبقى هذه الشبهة في قلبك. ليش يجلد مثلا كذا اللي يقع في كذا، ولا يرجم اللي يقع في كذا، ولا المرأة تأخذ نصف كذا، ولا فإذا وقع في قلبك شيء مباشرة ابحث عن رد عليه. ولذلك يقول الشيخ الإسلام، يقول يوصي ابن القيم، يقول: لا تجعل قلبك كالإسفنجة كلما وجدت شبهة جذبتها إليها، إنما اجعله كالزجاج، تأتي الشبه وتزل من فوقه. ولذلك احنا نعم نقول ادعوا للإسلام وخلكم مؤثرين جزاكم الله خير، وترى ولله الحمد التأثير كبير جدا لدعوة الإسلام، لكن أيضا ينتبه إلى أنك لا تفسد على نفسك من وأنت تريد الإصلاح. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يرسل الصحابة لأجل الدعوة ما يرسلهم كلهم، يختار أشخاص معينين، يعني وهو في مكة عدد المسلمين لا بأس به، ومع ذلك اختار مصعب بن عمير: تعال يا مصعب، أنت اللي تصلح تذهب للدعوة في المدينة. جاء إليه قوم من قبل نجد: يا رسول الله نريد ناس يدعونا للإسلام. اختار أشخاص معينين. أهل اليمن أراد يرسل إليهم، قال: اذهب يا أبا موسى الأشعري، واذهب يا معاذ. أراد يرسل للشام، قال: اذهب يا جابر. إرساله عليه الصلاة والسلام لأشخاص محددين لأنهم يتصفون بالصفات التي ممكن أن يتحاوروا من خلالها، أما غيرهم فربما أفسد. يعني اليهود مرة ذهب إليهم رجل، وكان هذا الرجل يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعرف يكتب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقله القرآن وهو يكتب، وغيره يكتبون أيضا، ليس هو الوحيد. فأغراه اليهود بأموال وكذا وزوجوه إلى آخره، فارتد عن الإسلام وأخذ يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما يفقه محمد إلا ما كتبت له. بعدين بدأ يدعي، يقول: أصلا أنا كنت أكتب له غلط، يقول لي اكتب العليم الحكيم وأنا اكتب الغفور الرحيم، يقول يعني يسخر بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنزل الله تعالى فيه الآيات المشهورة: الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. الآيات. فالمقصود أنه أيضا أنا صح أن نحمس إخواننا وبناتنا وأولادنا على أنه يعني يكون له تأثير في الدعوة للإسلام، حتى الشباب المبتعثين الآن الذين يستمعون إلي، إذا عندك أرقام لأصحابك كن جريئا في إرسال الأشياء الإسلامية، حتى لو ما تدعوه مباشرة، ارسل إليه قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابتسامته، في دعوته للناس، في رفقه بهم، في تعامله مع الكافرين في عصر عليه الصلاة والسلام. هذه القصة تحبب في هذا النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يكون عنده، يعني دون أن تكون دعوة مباشرة. وأنا أذكر أني أنا كنت في بريطانيا أخذت لي دورة، فكان عندي بعد الظهر جلسة مع مدرس 1-to-1، يعني اللي يعطيني محادثة مباشرة. أول ما جلسنا في أول يوم قال لي: أنت إيش تشتغل؟ فعشان يدور كلام سوالف يعني، فقلت له: أنا والله أنا دكتور في الجامعة وأنا إمام مسجد وخطيب جمعة. قالوا: يعني أنت بريست؟ قلت: أنا بريست، أنا قسيس جاهز، قسيس مسلم يعني. فقال لي: أنا بعد أشتغل في الكنيسة. قلت: أنت بعد بريست؟ قال: لا مش بريست، أنا مدري إيش ومدري إيش سوي في الكنيسة. المهم الشاهد، قال: أنا عندي سؤال صار لي بسأله 3 أو 4 سنوات، هذا كان بعد أحداث الدنمارك لما رسمت النبي عليه الصلاة والسلام أربع سنوات. قلت إيش السؤال؟ قال ليش أنتوا عملتوا قضية لما رسم نبيكم يعني برسومات كذا هادي، ليش أنتوا سويتوا مشكلة عن هالموضوع؟ صراحة إذا كان هذا اللي يشتغل في الكنيسة وهو مثقف ويدرس عندنا في الكلية، يعني مش في كليتي هنا بس هناك يدرس في الكلية اللي أنا أدرس فيها، ما يعرف الجواب، ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. كان معي كتاب باللغة الإنجليزية عن السيرة، عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية، أو خلني أسوي له دعاية، كتاب يستمتع بحياتك في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مترجم بالإنجليزي، كنت معي كرتون وعطيته إياه، والكتاب عموما وقف يعني، فأعطيته نسخة معي في الشنطة. جاء يوم الاثنين، هذا الكلام كان الجمعة، جاء يوم الاثنين أول ما دخل علي قال أنا قرأت من الكتاب 83 صفحة. طبعا 83 صفحة في الويكند بالنسبة لهم يعتبر إنجاز كبير، لأن الويكند بالنسبة لهم معظم، هم ينطلق الواحد. بعدين قال لي كلمة، قال بصراحة معكم حق أن تغضبوا إذا استهزئ بهذا الرجل إذا كان هو بهذه الصفة. ولذلك أنا أقول أحيانا الدعوة غير مباشرة، انشر قصص النبي صلى الله عليه وسلم، انشر أحاديثه، انشر مثلا مثل كتاب الأخ إبراهيم، مثلا إبراهيم حرب، شو اسمه بالإنجليزي كتابك؟ أنا نسيت. A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam. تلومني إني ما حفظت اسمه. طويل شوي. هذا قصيدة، هذا مو بس. قول إسلام جايد. ليك إسلام جايد. على الموقع. كلمتين. المقصود إنه إذا استطعت إنك تنشر لو روابط، والله يا جماعة كثير من هؤلاء إذا سألته كيف أسلمت، وإذا عدد منهم غير قليل أسلم مصادفة، وصله رسالة، وصله كتاب، وصله رابط، وصله منشور، حرك عنده مشكلة هو يبحث عن حلها، هو يعيش أصلا أزمات نفسية، فلما جاء أي خيط يدل على الإسلام انطلق معه مباشرة.